بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، ورضوانه جل وعلا على أصحابه الذين آزروه ونصروه وجاهدوا معه وحملوا هذا العلم العظيم والدين القويم وبلغوه من جاء بعدهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم ومقت من يشنأهم. هذا الحديث الأول: إذا كبر سكت سكوتا قليلا. وأبو هريرة كان من أشد الناس حرصا على تحصيل العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله وقال: كنت تسكت هنيهة أو هنية بأبي وأمي، ماذا كنت تقول؟ كأنه يعلم أنه يقول شيئا، لأن الصحابة ذكروا أنهم يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات السرية باضطراب لحيته صلوات الله وسلامه عليه، كما تعرفون العرب كانوا يلبسون يتعممون، فتبدو اللحية لمن خلف الشخص أو على يمينه أو يساره لا يغطيها غطاء في الغالب، فما قال له ماذا تصنع، قال له ماذا تقول. فذكر صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، يدعو الله جل وعلا أن يباعد بينه وبين الخطايا، إما المكتسبة بأن يمحوها الله جل وعلا وتكون بعيدة التأثير عليه، أو أن يحول بينه وبين ارتكابها، فيقول: باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، لأن الدنس يبين في أثواب البيضة، فدعا الله جل وعلا أن ينقيه من خطاياه. لم يقل صلى الله عليه وسلم أنني لا أخطأ، وإنما قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم نقني من ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذه أدعية يقولها صلى الله عليه وسلم قبل القراءة، وحسن أن يحفظها طالب العلم ويجعلها دعاء استفتاح أو في دعاء الاستفتاح، ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن سكوته بعد التكبير إنما هو لقول هذه الأدعية، والذي يهيئ الله له جل وعلا المباعدة بينه وبين الخطايا بمثل هذا البعد المتناهي وينقيه منها إن وجدت، كما ينقى الثوب الأبيض بحيث لا يبقى لها أثر، وأن يغسله منها حتى لا يبين منها موضع شيء يؤلم القلب. ما أحسن أن يتعاهد المسلم الأدعية النبوية ما كان مرتبطا بالصلوات يقوله فيها، وما كان طلقا لا ارتباط له بعمل معين يعتاد قوله في كل مناسبة وبغير مناسبة. الإنسان قد لا يدري أنه محتاج لحاجات متنوعة متعددة، قد لا يظن أنه يرتكب خطايا لا يدري عنها، وفي هذا الموقف العظيم الذي يقف الواحد ويناجي ربه جل وعلا يحسن أن يهيئ نفسه بما يستطيع من الأدعية الثابتة، إما بأدعية القرآن أو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، أي أعطي الكلام القليل المشتمل على معان كثيرة. إذا غسل الإنسان غسل الجسد بالماء والثلج والبرد، يقول قائل مثلا الماء هو المستعمل للتنقية والغسل، لكنه في حال الثلج قد يكون بعض الأشياء غير ظاهرة فيأتي الثلج ويجعلها غير سائحة. لا شك أن جمع هذه المعاني من نبي الله صلى الله عليه وسلم إنما هي لمصلحة يعلمها صلوات الله وسلامه عليه. ينبغي للمسلم في دخوله في صلاته أن يتهيأ بدعاء الاستفتاح. أكثر الناس يحفظ الدعاء السائر، وهو صحيح وثابت عن عمر رضي الله عنه، لكن ما ثبت عن سيد البشر أكمل وأتم وأعظم نفعا. ثم الإنسان لا يظن أو يطمع أنه لا خطايا له، إذا كان أشرف الخلق يدعو بهذه الأدعية في صلاته، وقد يتكرر هذا اللفظ في اليوم على الأقل 5 مرات، مع أن الله غفر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فينبغي لكل أحد مهما كان على قدر من الصلاح فيما يظهر له أن يلح على الله بمثل هذا الدعاء. هذا الحديث أول ما يتعلق بصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو في هذا الموقف الذي لا يسمع عامة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله، وأبو هريرة رضي الله عنه الذي كان أحرص أو من أحرص الناس على معرفة ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ترك لنا رضي الله عنه ثروة عظيمة من الأحاديث، فيكاد أن يكون أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يذكر رضي الله عنه أن عبد الله بن عمرو بن العاص ربما يكون أكثر منه، ويعلل ذلك يقول بأن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان يكتب، وأبو هريرة ما كان يكتب رضي الله عنهم أجمعين. الحديث الثاني حديث عائشة فيها ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر أنه إذا بدأ الصلاة بالتكبير كبر، لا يبدأ الصلاة بشيء غير التكبير. فمفتاح هذه الفريضة العظيمة هو التكبير، أن يقول المصلي الله أكبر، يعني الله أكبر من كل شيء جل وعلا، هو الفعال لما يريد. وكان يفتتح القراءة بالحمد لله، وهذا حجة من يقولون إن بسم الله الرحمن الرحيم لا يجهر بها في قراءة الفاتحة، كما جاء في حديث أنس بن مالك: وصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله، ما كانوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، لكن قد يكونون يقرؤونها في السر، إنما ما كانوا يجهرون. فقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث: يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد بالحمد لله، فهذا من أقوى الحجج، ولا شك أنه حجة صحيحة. ولهذا اختلف العلماء، هل لو صلى مصلي ولم يقرأ مع الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما شرع بعد التكبير بقراءة الفاتحة دون بسم الله الرحمن الرحيم، هل تصح صلاته أو لا؟ محل خلاف، ولا شك أن الصحيح أنها تصح، لأن معنى هذا الحديث يدل عليه. والحديث القدسي الذي يقول الله جل وعلا فيه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فلو أن بسم الله لازمة ولا تتم الصلاة إلا بها لكانت الإشارة إليها، ومع هذا لا ينبغي لأحد أبدا أن يترك بسم الله الرحمن الرحيم، هي أثبتت في مقدمة سورة الفاتحة كما أثبتت في جميع السور ما عدا براءة، وما دامت أثبتت بهذا الإثبات فتقرأ، لكن يقرأها القارئ فيما بينه وبين نفسه، ما دام أن عائشة وأنس وغيرهم يقول ذلك. ذكر عائشة وأنس بن مالك أن النبي كان صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين وليس بالتسمية، إنما يتقيد المصلي من إمام ومأموم بمراعاة هذا الابتداء، بأن يكون ابتداؤه بالقراءة بالصلاة بالحمد لله رب العالمين. لو سمى لا تبطل الصلاة، لأن بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فهي في سورة النمل جزء آية، وهي أيضا في كل سورة ما عدا سورة التوبة براءة. ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع يمد ظهره فلا يصعد برأسه ولا يصوبه، وإنما يجعله منساقا متسقا مع الظهر. وتقول عائشة في غير هذا الحديث: كان يمد ظهره حتى لو وضعت إناء فيه ماء على ظهره صلى الله عليه وسلم ما خشيت، يعني أن ينسفح ذلك الماء، فهو يمد ظهره لا يسنن الظهر ويجعل وسط ظهره مرتفعا كأنه سنام، ولا يحصر ظهره بحيث يكون أخفض ما في الظهر أوسطه، وإنما يمد ظهره صلى الله عليه وسلم ولا يرفع رأسه ولا يدليه، لأنكم لعلكم تشاهدون أن بعض الناس إذا ركع خفض رأسه ودلاه، هذا لا يكون متفقا مع صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن رحمة الله جل وعلا أن الناس جلسوا يصلون مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أكثر من 10 سنين، فنقلت حركاته عليه أفضل الصلاة والتسليم وأحواله في صلاته وفي سائر أموره، نقلا يجعل المتأمل لما يقرأ من رواية الصحابة رضي الله عنهم كأنه قد عاش معهم يسمع ويرى، وهذا من فضل الله ومنته على هذه الأمة. ثم إذا رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، لا يهوي للسجود حتى يستقيم واقفا. يوضح هذا المعنى حديث المسيء صلاته الذي صلى صلاة لم يتم أركانها، وهو معروف في الغالب للجميع. وقال النبي له: إذا ركعت فاطمئن راكعا، وإذا رفعت فلا تسجد حتى تعتدل قائما. فذكر له صورة الصلاة بدون تفصيل لمواقفها. فالنبي تقول عائشة رضي الله عنها: إذا رفع لا يسجد حتى أتم استقامته ويكون مستقيما ثم يسجد. فإذا سجد ورفع من سجوده لا يعود حتى يستقيم في جلوسه، يستقر في جلوسه. وتعني بذلك ما عناه هو صلى الله عليه وسلم في محادثته للمسيء صلاته، بأن يكون الإنسان في هذه العبادة حريصا على إكمالها بوقوفه فيها وانتقاله من أركانها من ركن إلى ركن، وأن لا يكون متسرعا في حركاته. ومما أمر به أنه ينهى صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء، وهو أن يعتمد الإنسان على يديه جميعا من خلفه أو على إحداهما، وهو في بعض الألفاظ إقعاء كلب. كما كان ينهى عن الافتراش، أن يفرش ذراعيه على الأرض. إذن المطلوب للمصلي في حال ركوعه أن يمد ظهره وعنقه، لا يرفع رأسه رفعا ولا يدليه تدلية، وأن يكون في حال ركوعه أيضا ينبغي أن يجافي عضديه عن جنبيه. وكان من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يلقم كفيه بركبتيه، يلقم الركبتين بالكفين. وكونه غير منحصر الظهر ولا محنب الظهر يدل على أنه أيضا يجافي، لأن كثيرا من الناس لو صلى بيديه من وضع الركبتين لصار في وضع يرتفع صدره ونحره وينخفض مؤخره، فلا يتأتى وصف امتداد الظهر وكمال صورة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ونهى عن التفات الثعلب ونقر الغراب، كل هذا يشعر ويشير إلى أن على المصلي أن يستعمل الهدوء في صلاته، لا يكون مندفعا بسرعة همه أن ينتهي من هذه الفريضة، ليحرص على تصور صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سجد يجافي عضديه، إن كان منفردا أو إماما كاد أن ينصب ذراعيه. عائشة رضي الله عنها تقول: لو مرت بهمة من تحت عضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي لمرت. يعني ينصب ذراعه ويفرش كفه على الأرض، وإن كان يقدمه حتى يكون الأصابع الوجه بين أصابع اليدين، ثم يجافي العضدين ويرفع العض، ينصب الذراع. أما إذا صلى الواحد مع الجماعة فعليه أن يراعي من يصافه بحيث لا يؤذيه بمرفقه، لا سيما والناس مطلوب منهم في الصلاة أن يكونوا على وضع تراص بحيث لا تكون بين كل واحد والآخر فرجة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلاحم والتراص، وأخبر أنه يرى الشيطان يمر بين الصف كالحذف، يعني كصغار الغنم. فيحرص المصلي في حال الاصطفاف أن يراص مصافة، لكن بحيث لا يؤذيه. فإن بعض الناس ربما فرج بين قدميه حتى يلصقهما بقدمي مجاوره، بعض الناس يكون عنده نوع شعور بالأذى إذا مس قدمه أحد. فالمطلوب من المصلي أن يحرص على أن تكون صلاته في صورتها مشابهة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أحكم الركعة الأولى تكون صلاته على هذا المنوال، إلا أن الركعة الأولى عادة تكون أطول من الركعة الثانية، والركعة الثانية تكون أطول من الركعة الثالثة والرابعة، وهذا ينبغي أن يحرص عليه في كل الأوقات الفرائض، بحيث تكون القراءة في الركعة الأولى أطول وفي الركعة الثانية تكون طويلة دون الأولى، وفي الركعة الثالثة قراءة الفاتحة، وإذا كان هناك متسع من الوقت يقرأ سورة قصيرة لا يظل ساكتا إذا أنهى الفاتحة، وإذا أراد السلام من الصلاة الأولى أن يتورك. وأما في التشهد الأول فإنه يفترش القدم اليسرى يجلس عليها وينصب القدم اليمنى، وفي التشهد الأخير يتورك، يكون جلوسه على الأرض بمقعدته ويخرج قدمه اليسرى من تحت فخذه وينصب اليمنى، وهذه سنن. إلا أن مشابهة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعله واجب حسب القدرة، لو كان الواحد تؤلمه ركبته أو في قدمه أذن وألم أو غير ذلك مما يمنعه من بعض المشابهة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وكان يقول في كل ركعتين التحية، تقصد رضي الله عنها أنه إذا صلى ركعتين جلس وقرأ التشهد، وهذا في الرباعية والمغرب يتشهد التشهد الأول، والشأن في التشهد الأول أيضا أنه لا يطيله إلا إذا كان يعقبه سلاما بحيث لم يكن هناك تشهد آخر كصلاة الفجر أو النوافل. وأما في التشهد الأول في الصلوات الرباعية والمغرب ينبغي أن يكون التشهد الأول أقصر من التشهد الثاني، وفي بعض الألفاظ أن النبي في تشهده الأول كأنه على الرضف، وبعض الناس يطيل الجلسة في التشهد الأول كما يطيله في التشهد الثاني الأخير. والشأن في الصلاة أن أولياتها أطول من أخرياتها في القراءة بالخصوص، والركوع قد يطيل الإنسان الركوع رجاء أن يدركه اللاحق. وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان هي التي يتكئ الواحد على يده، وينهى عن أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع. أشرت إلى هذا الافتراش، وبعض الناس وبخاصة الذين لا صلة لهم بالأحاديث بالسنة إذا سجد بسط ذراعه على الأرض، بينما صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الموضح ومبين لنا مراد الله جل وعلا والكيفية التي يريدها الله من المصلي في أداء هذه العبادة، كان عليه الصلاة والسلام لا يفترش، وكان ينصب ذراعه ويبسط كفه على الأرض ويبسط ذراعه بحيث لو مرت بهمة صغيرة مرت من تحت عضده، وهذا كما أشرت لصلاة الإمام أو المنفرد. وأما من يصاف الناس يراعيهم فيما يفعل. صلى الله عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا رفع اليدين إذا أراد الإنسان الدخول في هذه العبادة، رفع يديه كفيه بحيث تكون موازية لكتفيه وتكاد تصل أطراف الأصابع إلى فروع الأذنين. هذه المواطن الثلاثة عامة الناس يقولون بها، يفعلونها من عامة العلماء. نحن يرون أن رفع اليدين فقط في التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة، وما سواها لا يرفعون الأيدي، وقد لا يكون بلغهم ما ثبت من الأحاديث عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك موطن رابع أيضا رواه ابن عمر رضي الله عنهما وهو في الصحيح: إذا قام من التشهد الأول، إذا قام من التشهد الأول رفع يديه. فهذه المواطن الأربعة عند الدخول في الصلاة، وعند إرادة الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول إذا قام من الركعتين لما بقي من صلاته، كان يرفع صلى الله عليه وسلم يديه إلى حذو منكبيه، إلى حذو الكتفين. وأكثر العلماء يقولون بهذا، أي بهذه المواطن الأربعة. والسبب أن بعض الأئمة لم تكن بلغتهم الأحاديث كلها، وإلا فإنه لا يعقل أن أحدا يبلغه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتعمد لمخالفته. هذا الحديث عامة العلماء المتقدمون معروف عندهم، وحديث عبد الله بن عمر الذي فيه الرفع من الركعتين لم يقل به الشافعي رضي الله عنه نصا، لكن يقول علماء الشافعية إن الإمام الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، واضربوا بقولي عرض الحائط. إذن ما دام والحديث صح، حديث رواه البخاري وغيره، فهذه المواطن ينبغي أن يحرص عليها الإنسان. وأنا أشاهد كثيرا من الناس وبعضهم أئمة في مساجد لا يولي رفع اليدين عناية تامة، وربما أشار إلى يديه إشارة رفعها بحيث لا تتجاوز الكفان محاذاة السرة. الذي خلفه لا يدري أنه رفع يديه، إن كان مطلعا على السنة ظن أن هذا الإمام قد خالف السنة، وإن كان غير مطلع قال إن هذا الإمام أعلم. فينبغي للإمام أيضا أن يكون معلما بأفعاله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرص على إظهارها حتى يعلمها من يصلي بجانبه أو خلفه، كما أن المأمومين ينبغي أيضا أن يتعاهدوا هذا الشيء. وأنتم تشاهدون كثيرا من الناس لا يهتم برفع اليدين في رفعه من الركوع ولا في رفعه من التشهد الأول، والعناية بإشاعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم داخل في معنى حديث: نظر الله امرؤا سمع منا مقالة فبلغها كما سمعها. فكذلك من شاهد فعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا تعليميا ينبغي أن يحرص على إظهاره. أعظم ما بيننا وما نقوم به في حياتنا في هذه الصلاة، فإذا وفق العبد للاعتناء بها ومراقبة نفسه فيما يؤديه من صفاتها، وألزم نفسه على أن يكون متقيدا بالسنة، ألف هذا العمل واعتاده حتى يصير خلقا له لا ينفك عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذا الحديث الصحيح في الغالب أن الناس يتقيدون به، وقد يحصل نقص فيما يتعلق بالأنف. النبي ذكر الجبهة، ومعلوم أن الأنف متصل بالجبهة وليس بعظم منفصل لا علاقة له بالجبهة، ومع ذلك أشار إليه صلوات الله وسلامه عليه، فيقول: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الوجه، وأشرف ما بابن آدم في ظاهره الوجه، وأعلى مقامات ابن آدم في صلاته حال سجوده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا القرب ينبغي أيضا أن يستغله العبد، وأن يلح على ربه جل وعلا بتثبيته على الحق وصيانته والدفاع عنه وتوفيقه للرضا بما يقضيه الله جل وعلا للعبد. لا شك أن ابن آدم لا يعرف حقائق الأمور كلها، لكن عليه أن يجتهد في طلب ما يسره، وإذا أتاه ما لا يريد وصار الأمر أمرا واقعا يرضى بالقضاء والقدر. ما أصابك لم يكن ليخطئك. يعتني أن يثبت. كثير من الناس فيما يتعلق بالسجود يرفع قدميه وهو ساجد، هذا لا تصح صلاته إذا لم تمس موضع السجود. وقلة من الناس لا يضع كفة على الأرض، إما أن يتساهل أو يضع الكفين على الفخذين ويسجد، وهذا أيضا يشاهد. من راقب الناس وجد بعض الناس إذا أراد أن يسجد وضع كفيه على أطراف ركبتيه وسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت وآمره هو الله جل وعلا. إذن هذه العبادة لها شأن عظيم، يحتاج العبد إلى أن يتعاهدها تعاهدا بينا في هدوئه فيها وأدائه وحرصه عليها واستحضار مطالبه واستحضار ما يرجو الخلاص منه، بأن يستعيذ الله من الفتن، لا سيما ووقتنا هذا وقت تكاثر الفتن في بيت الإنسان، في متجره، في سوقه، بل في مساجد الناس. يحرص الإنسان على سؤال الله جل وعلا أن يجيره من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يمنحه البصيرة، ويحرص في سجوده على التأني. بعض الناس أيضا إذا سجد سجودا طويلا، وربما جعل سجدة طويلة جدا والأخرى دون ذلك. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها تقارب، لا تجد شيئا تقول هذا فيه فرق شاسع عن الآخر، فيحتاج المسلم إلى أن يحرص على تقارب أعماله في صلاته. صلى الله على نبينا محمد.